افوت افوت افوت لي اونوار غير يبداو يسيرو ونعرفو الكود الكود الكود في لي تساع يهضرو ويديرو بصح يموت نيفو با شخصية مطلوقة ما عندهمش علام علام علام يقدسو العباد يديرو لهم اليوغا شيتا بالكلام كلام كلام يا تمشي في دمهم تحسب بدروقة فرشة وعيان في بحر العديان انا يا وحدي عايم وما نخاف الموت وليد الاصل وتخمامي باين وما كانش الدود ربي خلص باللي خاين ومنين جات لافور يا عايشين في اوهام هادو ما بريمو متعدى خيولات تاع دراما يلعبو علي صوتيمو يا كيلو وليان راسيهم براسي نحيهم كاريمو كاين ولوفان شدة للي حبوا يستشفوا ويزيدوا في الكلام وبابا بي وين رايحة تحبس وان شاء الله انتو انتو انتو اللي تغويه الدنيا من حسنات يفلس حصل بالمكتوب مكتوب مكتوب ويعيش في ظلمة روحه ويتوس وصي واللي مغلو اللي فاتك بالمال فوتو بالقناعة ورضا باللي كان ما تكونكش طماع المظاهر خداعة حرز يا إنسان حوال الناس حول والدور كي الساعة ما فيهم مبان زيرو على عشرة هادو ما فد عشرة يا ماشي عباد يستنى وقت غلط ويحطهم بالنشرة يا كي طيبان يحسبوا لك ويطيحوك بالحفرة يدعموا بولاد دي طفل قلوب واللي في القلب في القلب يصرف الرجال رجال رجال يا كلش بالمكتوب صح ما تهرب قبل الموحال موحال موحال يا تمشي بالمقلوب والراجل يتعذب يصبر المحال يا حياتي اللي يبكي بالسطرة صابر ومازال مازال مازال لي ما يسمع كامل الهدرة من الدنيا فيسال فيسال فيسال لي يفهم ويطاوع أول مدرة وعايش باللي كان دي ما جبتش ليام جيبوا العوام ونعرف الدرنا يحسد الناس ويغدر بالأمان عمره ما يتهنى